الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر الله لشيخنا والحاضرين: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والتفسير هو الكشف، وكأن قائلا أو سائلا يسأل: وهل يحتاج التوحيد إلى تفسير؟ والجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أنه يحتاج إلى تفسير، وكيف لا يحتاج إليه وقد بعث الله عز وجل لأجله الرسل وأرسلهم إلى أقوامهم لأجل هذا المعنى العظيم. والوجه الثاني ما تقدم من أبواب من ذكره رحمه الله لفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وأن من حققه دخل الجنة بغير حساب، وما ذكر من وجوب الخوف من ضده وهو الشرك، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خافوه على أنفسهم وعلى ذرياتهم وعلى أقوامهم. فإذا كان الأمر كذلك فإن التوحيد يحتاج إلى كشف وتفسير وبيان. وقد فسره المصنف رحمه الله بآيات الكتاب وأحاديث السنة في هذا الباب، وفسره أيضا في تراجم الكتاب المتبقية. فهذا الكتاب يحوي 66 بابا، وهذا هو الباب السادس، وسيأتي 60 بابا كلها في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله كما ذكر المصنف في آخر هذا الباب. قال: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا العطف من عطف المترادفين، أو عطف المدلول على عطف الدال على مدلوله. والتوحيد كما تقدم معنا في بداية الكتاب مصدر لوحد، يوحد توحيدا أي أفرد الله عز وجل بالعبادة. وشهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة هي الإخبار عن علم، كما قال الله عز وجل: وما شهدنا إلا بما علمنا، عن علم ويقين بالمشهود عليه. وأن لا إله إلا الله أن من أخوات إن، تعمل عمل إن فتنصب فلها اسم وخبر. وقد أجمع العلماء على أن اسمها هو إله، لكنهم اختلفوا في خبرها، والاختلاف في الخبر هو الذي أحوج العلماء إلى بيان وتفسير التوحيد. فكثير من أهل الإسلام وحتى ممن ينتسب إلى الدعوة يجعلون الخبر بمعنى موجود أو قادر أو خالق، وهذا باطل. ويصير معنى لا إله إلا الله يعني لا إله خالق أو رازق إلا الله، وإنما كان هذا باطلا لأنه تفسير ناقص، ولأن المشركين يفسرون التوحيد بهذا، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وفي الآية الأخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال عز وجل: قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فالاعتراف بأن الله هو الخالق والرازق يعترف به المشركون. ومن هنا احتاج التوحيد إلى تفسير، وعليه فالخبر عند أهل السنة هو محذوف، تقديره حق، لا إله حق إلا الله، لا إله حق يعني لا معبود بحق إلا الله عز وجل. وقد أدرك أهل الجاهلية هذا، وأدركوا أن هناك آلهة، وقالوا وجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ثم ذكر المصنف رحمه الله في هذا في تحت هذه الترجمة 5 آيات وحديث. نعم. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية من سورة الإسراء ذكرها المصنف في هذا الباب لأن فيها تفسيرا للتوحيد، وأنه لا يستقيم توحيد العبد إلا باعتقاد 3 أمور. الأمر الأول أن ما سوى الله عز وجل من الآلهة باطل، وأن ما سواه مفتقر إليه، وهم عبيده وتحت قهره ولا يملكون كشف الضر ولا تحويلا، وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه 3 الأمور اجتمعت في هذه الآية والآية التي قبلها من سورة الإسراء في قوله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، ومن تعم كل من دعي من دون الله عز وجل، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وهذه الحقيقة الأولى، أن ما سوى الله لا يملك كشف ضر ولا تحويله من مكان إلى مكان أو من شخص إلى شخص. أولئك الذين يدعون، يدعون يعني يعبدون، والدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام هو العبادة. واختلف في تفسير في الضمير في قوله أولئك، فقال ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه أولئك إشارة إلى أناس كان يعبدهم، كانوا يعبدون من دون الله فأسلموا. روى هذا التفسير الموقوف عليه البخاري رحمه الله في تفسيره لسورة الإسراء. وقال ابن عباس رضي الله عنه أولئك المقصود عيسى وأمه وعزير. وقال غيرهم من أئمة السلف هم الملائكة الذين كانوا يعبدون من دون الله وهم يبتغون إلى الله الوسيلة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله المعنى يأتي على الجميع، فإن هذا من اختلاف التنوع في تفاسير السلف، فهو يشمل عيسى ابن مريم وعزيرا والملائكة وكل من يعبد من دون الله عز وجل ممن يعبد الله عز وجل بنفسه. فالله عز وجل يقول أولئك الذين تعبدونهم هم بأنفسهم يعبدون الله ويبتغون إليه الوسيلة، يعني يبتغون حاجاتهم عند الله عز وجل. فالوسيلة هنا معناها الحاجة أو القربة، معناها الحاجة، لا كما يفسرها أهل البدع اليوم باعتبارها الواسطة، بل الوسيلة هي الحاجة. وقد سأل نافع بن الأزرق ابن عباس رضي الله عنه أسئلة منها عن هذه الآية، فسأله ما الوسيلة؟ قال الحاجة. وقال هل تعرف العرب هذا؟ قال نعم، كما قال عنترة للمرأة إن الملوك لهم إليك وسيلة أن يأخذوك فتكحلي وتخضبي، يعني لهم إليك حاجة وسيأخذوك، فالعرب تعرف هذا. لكن أهل البدع من المتصوفة ومن سار على دروبهم يعتبرون الوسيلة الواسطة التي يجعلونها بين الله، بينهم وبين الله، فيتوسلون بها إلى الله، ويفسرون بها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فقالوا الله أمرنا باتخاذ الوسيلة بيننا وبينه، فنستشفع برسول الله أو نستشفع بالجيلاني أو بغيرهم من الأولياء عند الله عز وجل، لأن لهم جاها عند الله. وهذا ضلال مبين، وهي حجة من قبلهم من المشركين، كما قال الله عز وجل في فاتحة سورة الزمر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. فالحجة هي الحجة، والواسطة بين الله عز وجل وبين عباده نوعان، واسطة من أنكرها كفر، وواسطة من اتخذها كفر. فالواسطة التي من أنكرها كفر هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم واسطة في التبليغ. وأما الواسطة التي من اتخذها فقد كفر، فهم الواسطة الذين يعبدون ويدعون من دون الله سبحانه وتعالى. ذكر نحو هذا المعنى شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وذكر اسم الرب هنا لأنه إذا كان هو الرب الخالق المنعم فهو المستحق سبحانه وتعالى للعبادة، كما سيأتي في آية الزخرف في قوله الذي فطرني، فكما أنه هو الفاطر هو المستحق للعبادة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فهؤلاء الذين يعبدون من دون الله عز وجل وهم من الأولياء سواء كانوا ملائكة أو من الرسل عليهم الصلاة والسلام كعيسى ومريم ومحمد عليه الصلاة والسلام، هم بأنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يعبدونه ويطلبون حاجاتهم من الله سبحانه وتعالى، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم يجمعون بين الخوف والرجاء. فإذا كان هذا حالهم فكيف يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى؟ والجمع بين الخوف والرجاء هو صنيع أهل الإيمان، كما قال الله عز وجل يدعوننا رغبا ورهبا، يعني رغبة في مرضاة الله ورهبة من عذابه وسخطه سبحانه وتعالى. يعني كشفا، يعني لا يكشفون الضر ولا يحولونه ولا تحويلا، يعني لا يحولونه من حال إلى حال ولا من شخص إلى آخر. ووجه الدلالة على تفسير التوحيد من هذا المعنى أن من أراد أن يكون موحدا حقا لله عز وجل فينبغي أن ينصرف قلبه عن كل ما سوى الله عز وجل، ويعتقد أن جميع الخلائق فقراء إليه سبحانه وتعالى وتحت قهره وملكه، كما قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وهذا في سياق نفي، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهذا يشمل الأنبياء والملائكة عليهم السلام وكل من عبد من دون الله عز وجل فهم تحت قهر الله عز وجل وهم عبيده. نعم. وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ثم ذكر رحمه الله هاتين الآيتين من سورة الزخرف، وفيها المعنى المتقدم من تفسير التوحيد المبني على النفي والإثبات اللذان هم في شهادة التوحيد لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه، فبدأ بأبيه ثم ثنى بقومه، وهذا من إخلاصه عليه السلام ومن تحقيقه للتوحيد، وأنه يبدأ بالأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين. وقومه إنني براء، والبراءة هي الخلوص من الشرك والكفر وأهله، وقد أمر الله عز وجل أهل الإيمان بالاقتداء بإبراهيم، فقال سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فآية الممتحنة هذه أيضا جمعت النفي والإثبات، حتى تؤمنوا بالله وحده والبراءة من مما يعبد من دون الله عز وجل. إنني براء مما تعبدون، وإبراهيم إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، فهذا دليل على أنهم كانوا يعبدون، وكانوا يعبدون الله عز وجل مع من يعبدون، ولذا استثنى إبراهيم الله عز وجل بقوله إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون من دون الله إلا الذي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى الله عز وجل. وهذا دليل على أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله، لكن عبادة الله مع عبادة غيره هذا شرك، ولا ينجي صاحبه يوم القيامة إلا بالكفر بالطاغوت، كما قال الله عز وجل فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فلا يكفي الإيمان بالله، بل لا بد من الكفر بالطاغوت كما سيأتي معنا إن شاء الله في حديث أبي مالك. وهذه الكلمة وهذه وفي هاتين الآيتين إشارة إلى إلى إلى كلمة التوحيد إلى كلمة التوحيد، ولذا جاء بعدها وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذه الكلمة هي لا إله إلا الله، هي التي جعلها في عقبه وهي التي ورثها الأنبياء من نسله عليه السلام، فإن الله جعل في ذريته النبوة والكتاب، فأنبياء إسرائيل من ذرية إسحاق ونبينا صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، فأخذوا هذه الكلمة منه وبلغوها إلى أقوامهم. نعم. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم، الضمير يعود على اليهود والنصارى، وهذه الآية سيذكرها المصنف في باب ما جاء أن الغلو في الصالحين يصويرهم أوثانا تعبد من دون الله، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. وجه الإشارة إليها هنا من جهة أن من أراد أن يحقق التوحيد وأن يعلم حقيقة لا إله إلا الله فلا بد له من أن لا يشرك مع الله عز وجل أحدا في عبادته ولا في طاعته، فلا يطيع غير الله عز وجل في معصيته. وهذا الشرك في هذه الآية المقصود به شرك الطاعة، وسيذكر في الآية التي بعدها شرك المحبة، وفي الآية الأولى شرك العبادة والدعاء. فلن يتحقق التوحيد لأحد حتى يوحد الله عز وجل في عبادته، وهذا التي أشارت إليه آية الإسراء وفي وآية الزخرف، وفي طاعته وهي التي أشارت إليه هذه الآية من سورة التوبة، وكذلك ما سيأتي من تحقيق توحيد المحبة والتي سيشير إليها بآية البقرة. فقال هنا واتخذوا أحبارهم، يعني اليهود والنصارى، وقد جاء في تفسير هذه الآية وسيذكره المصنف حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه جاء وعليه صليب فقال عليه الصلاة والسلام انزع عنك هذا الوثن، قال فسمعته يتلو هذه الآية واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال إنهم لم يعبدوهم، قالوا ألم، قال عليه الصلاة والسلام ألم يحلوا لهم الحرام فأحلوه وحرموا عليهم الحلال فحرموه، قال نعم، قال فتلك عبادتهم، وهذه عبادة طاعة، وطاعة المخلوق في غير في وطاعة المخلوق في معصية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، طاعة في معصية الله مع الاستحلال والمحبة والعلم، فهذه الطاعة شرك أكبر مخرج من الملة، والنوع الثاني طاعة مع العلم أنها معصية، فهذه الطاعة لا تكون شركا أكبر بل هي كبيرة من كبائر الذنوب وهي من الشرك الأصغر. طاعة المخلوق في معصية الله إذا علم أنها معصية، إذا علم أنها معصية فلا يكون كافرا بذلك، وسيأتي التفصيل هذا في الباب الذي أشير إليه. اتخذوا أحبارهم، الأحبار هم العلماء، ورهبانهم، الرهبان هم العباد، وهؤلاء وهذان الصنفان هم ممن تزيغ بهم الأمم، لأن الناس والعامة يقتدون بهم، كما قال عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، يعني لا يفسد الدين إلا هؤلاء الثلاثة، الرؤساء والأحبار والرهبان، وذلك لأن الناس يثقون فيهم ويخضعون لسلطانهم، سلطان الدنيا عند الملوك وسلطان الدين عند العلماء والعباد، فيهلك الناس بهلاكهم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبضه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا، خاصة إذا كانت الفتوى في أمور التوحيد، وهذا الذي أهلك الناس وأهلك الشعوب في كثير من البلدان الإسلامية، أنهم يرون العلماء الذين عندهم علم بالشريعة ويسكتون على هذه المنكرات العظمى، منكر الشرك والطواف بالقبور والاستغاثة بأهلها والنذر لها والنذور التي التي تجمع عند قبور هؤلاء يعني موازين ميزانياتها ضخمة جدا، وقد تقوم عليها اقتصاديات بعض الدول. وقد رأيت هذا، رأيته مما يرمى في على القبر المنسوب ليحيى عليه السلام في الجامع الأموي في دمشق، شيئا عظيما مما يلقى هناك ويتقرب به إلى الله عز وجل، سواء من الرافضة أو ممن ينتسب إلى أهل السنة. وكذلك ما يتقرب به ويساق إلى القبور في مصر وفي العراق وفي غيرها وفي المغرب وفي غيرها من بلاد المسلمين، كل هذا تحت نظر كثير من علماء الشريعة، ولا ينكرون هذا المنكر العظيم. وهذا مما يدل على أن التوحيد فعلا يحتاج إلى تفسير وإلى كشف حتى يستبين أمره للناس ويقتدوا فيه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله لها تفسيران، قيل يحبونهم كحبهم لله، والمعنى التفسير الثاني قيل يحبونهم كحب أهل الإيمان لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي في ظنهم، يعني أندادا في ظنهم لله. وقيل أندادا يعني بعضها ندا لبعض، يعني بعض هذه الأصنام وهذه المعبودات بعضها ند لبعض، لا أنها أنداد لله عز وجل، فإن الله قد تعالى عن الشبيه والمثيل والند والنظير. ومن الناس من يتخذ من دون الله، ومن الناس فيه تبعيض للناس، والناس فيه دليل على أن هؤلاء قد يكونوا ممن ينتسب إلى الإسلام، قد يكونوا من الكفار وممن ينتسب إلى الإسلام. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهذا شرك المحبة. والحب إما أن يكون لله، وإما أن يكون في الله، وإما أن يكون لغير الله. فأما حب الله عز وجل فلا يستقيم الإيمان إلا به، كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والحب الثاني الحب في الله، وهذا من شعب الإيمان، أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله وهو وصاحبه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ورجلان تحابا في الله. والحب لغير الله أنواع: حب طبيعي فهذا مأذون فيه كحب الولد والزوجة، وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الناس فذكر عائشة وذكر أبا بكر رضي الله تعالى عنهما. وقد يكون شركا إذا أحبه كحب الله عز وجل، فضلا عن أن يحبه أشد من حبه لله سبحانه وتعالى. وهذا الحب واقع عند بعض من ينتسب إلى الإسلام، والدليل على أنه واقع أنه يستعظم، يعني يهون عليه أن يعصى الله عز وجل وأن يشرك به. لكن إذا أهين وليه الذي يدعوه، أو صاحب القبر الذي يطوف به، أو تكلم عليه بسوء، فإنه لا يقوم له قائمة. وهذا دليل على أن هذا المعبود الذي يعبده أنه يحبه أشد من حبه لله سبحانه وتعالى. ولو أحب الله لغار على حقه، وحق الله الأعظم هو التوحيد، ولدعا إليه ولخاف من الشرك وكرهه وكره أهله وتبرأ منهم، كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتبرأ من قومه، بل تبرأ من أبيه، كما قال الله عز وجل: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وهذا هو الموحد الذي يتبرأ من كل ما يعبد من دون الله ولو كان من أقرب الناس إليه. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، فلما أخبره أنه ليس من أهله وأنه من أهل الشرك استغفر الله عز وجل وتاب إليه، وقال استعاذ أن يكون عليه السلام من الجاهلين. وهذا يدل على أن المؤمن ينبغي عليه أن ينبذ كل شرك وكل صاحب شرك وكل مبتدع تؤدي به بدعته إلى القدح في الاعتقاد الصحيح الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا الحديث العظيم قال عنه المصنف رحمه الله في الصحيح، والعلماء إذا قالوا في الصحيح فيحتمل أنهم أرادوا الصحة المطلقة، يعني أنه صح عندهم، ويحتمل أنهم أرادوا الإشارة لأحد الصحيحين البخاري أو مسلم أو إلى كليهما. وهذا الحديث جمع الوصفين، فهو صحيح وهو في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي مالك الأشجعي، واسمه طارق واسمه سعد، ويحدث بهذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو طارق بن أشيم الأشجعي صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. وهذا فيه دليل على التوحيد المنجي، أنه لا يستقيم إلا بالكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من قال لا إله إلا الله وعلم معناها ولم يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل لم تنفعه لا إله إلا الله، فلا بد أن يجمع مع قوله لا إله إلا الله والعلم بمعناها أن يجمع مع ذلك الاستسلام لله عز وجل، الاستسلام لله عز وجل، فيأتي بما أمر الله عز وجل به وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه، كما فسرته الأحاديث الأخرى: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. ففي حديث ابن عمر في الصحيحين ذكر الصلاة والزكاة، وهذا الحديث يعني حديث ابن عمر موافق لآيتي التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وأما قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه، فهذا في حديث العهد بالإسلام، إذا أسلموا فإن هذه الكلمة تعصمهم وتعصم أموالهم ودماءهم، لكن إذا دعوا إلى الصلاة فأبوا وامتنعوا وكان لهم شوكة، أو دعوا إلى الزكاة فأبوا وامتنعوا وكان لهم شوكة، فإنهم يقاتلون على أنهم مرتدين. وعلى هذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم حينما قاتل أبو بكر المرتدين وقال: والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فابتداء المشرك إذا قال لا إله إلا الله حرم دمه وماله وعصمته هذه الكلمة، لكن إذا قالها ودخل في الإسلام ولم يظهر الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، أو أنكر شرائع الإسلام ولم يستجب لها وكان له شوكة، فإنه يقاتل. أما إن أظهر الطاعة والاستسلام ظاهرا وأنكرها باطنا فهذا منافق، وحسابه على الله عز وجل في الآخرة، فهو في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، وأما في الدنيا فيأخذ أحكام أهل الإسلام قد أجراها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أجراها على المنافقين في عهده عليه الصلاة والسلام. بل أجمع العلماء على أن من امتنع عما هو دون ذلك كالأذان أو بعض الشعائر الظاهرة للإسلام فإنهم يقاتلون عليه، فكيف بمن يدعي أن مثل هذه الأحاديث كافية، مثل هذا الحديث يعني حديث أبي مالك الأشجعي رحمه الله كافية في الإيمان، وقالوا الإيمان يكفي فيه القول كما هو مذهب الكرمية، أو يكفي فيه التصديق كما هو مذهب الجهمية وغلاة المرجئة، فهذا ضلال مبين. لا تنجي لا إله إلا الله إلا بأن يكفر بما يعبد من دون الله وأن يقيم شعائر الله عز وجل. والإيمان عند أهل السنة قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، فمن فرط في واحد منها فليس بمؤمن حقيقة، من فرط في القول أو فرط في العمل أو فرط في الاعتقاد بأن كان منافقا فهو ليس من أهل الإيمان المنجي عند الله عز وجل. قال عن أبي مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. هذا الحديث يستقيم تماما مع ما تقدم من آيات، ويدلك على أن المؤلف رحمه الله لم يأتي بدين جديد، فهو يأخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة والثابتة. فهذا الأمر الذي يدعو إليه ويحذر منه إنما هو دين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذه النصوص المتكاثرة التي مرت والتي ستأتي في 60 بابا كلها في ترجمة وبيان وكشف وتفسير هذا التوحيد الذي جاء به الرسل، خاصة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد بين هذا الأمر غاية البيان، ولم يعد لأحد عذر في التلبس بنوع من أنواع الشرك. والتوحيد يحتاج إلى كشف وإلى تفسير وإلى دعوة وكلام كثير، ولا يستثقل الكلام فيه. ومن غربة الدين أن يصبح من يدعو إلى التوحيد والإخلاص فيه ويدعو إلى توحيد الألوهية ويحذر من الشرك وأهل البدع يصبح منبوذا في كثير من المجتمعات، وأنه داعية فرقة وأنه يفرق الصف. فإذا لم يحصل توحيد الكلمة إلا بالشرك فلا خير في هذا التوحيد. فتوحيد الله عز وجل قبل توحيد الكلمة، ولا تتحد الكلمة إلا على توحيد الله سبحانه وتعالى. أما الاكتفاء بالغثائية المجردة والتغاضي عن الشركيات الكبيرة والتفريط في حق الله عز وجل مع الحرص الشديد على حقوق الخلق وعلى حقوق الإنسان وعلى حقوق الحيوان وعلى الحقوق السياسية والاقتصادية وإضاعة حق الله عز وجل في توحيد العبادة وتوحيد الطاعة وتوحيد الحب والرجاء والخوف، فهذا ضلال مبين. أسأل الله أن يجيرني وإياكم منه، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار التوحيد ومن الدعاة إليه والصابرين على الأذى فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن نعم الله عز وجل والله علينا التي لا نؤدي شكرها أن علمنا وأن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا سبحانه وتعالى إلى ذلك. ومن نعم الله عز وجل توفيقه لهذا الإمام أن قيضه في هذا الزمان المتأخر لكتابة مثل هذا الكتاب وبيانه للناس على حين غفلة منهم وصدود عن هذه الدعوة التي قامت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. وإنه مما يوسف أن يكون مثل هذه الأبواب ومثل هذه الأحاديث ومثل هذه الآيات غريبة عند الناس، وأن قد يسفه من يدعو إليها أو يهتم بها أو يكون أكثر كلامه فيها. ولا أحصي كثرة من الشيخ عبد العزيز رحمه الله لا يكاد يخلو مجلس له من التذكير وتفسير سورة العصر وما فيها من الدلالة على التوحيد وعلى الإيمان وعلى الدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. والعصر إن الإنسان لفي خسر، فقد حكم الله عز وجل وقضى بالخسران على كل إنسان. إن الإنسان يعني جنس الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الإيمان الحقيقي وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه القواعد الأربع التي ألف فيها الشيخ محمد رحمه الله كتابه المشهور بالقواعد الأربع. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهدى، وأن يرزقني وإياكم العفاف والغنى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آمين وإياكم.